بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن التمجيد والعلم، وذكرنا دعوة القرآن الكريم للبحث والتدبر في الآيات الكونية لتعميق وترسيخ المعرفة بالله سبحانه وتعالى، بعلمه، بقدرته، برحمته، بلطفه، بكرمه إلى غير ذلك. يعني كلما ازدادت معرفتنا بالتفاصيل كلما ازداد عمق معرفتنا وتمجيدنا بالله لله سبحانه وتعالى. وبالتالي عندما نقول الحمد لله أو عندما نثني على الله نكون قد تحققنا بالمعاني المرتبطة بتلك الكلمة أو بذلك الذكر العظيم. وذكرنا بعض ما ذكره القائد الشهيد السيد حسين في هذا الجانب. طبعا نواصل ما ذكره. يقول لو تأتي ويتكلم عن قوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. يعني هذه الآية الكريمة يعني فيها معاني عميقة فتدلنا على علم الله سبحانه وتعالى. يقول لو تأتي إلى صنف واحد من مخلوقاته يبهرك ساعة علمه سبحانه وتعالى. طبعا هنا يدعو إلى ما نطلق عليه أسلمة العلوم. يعني نحن مثلا العلوم الغربية عندما تدرس في مناهجنا تدرس على شكل مواد جافة. الطبيعة هي التي صنعت، الطبيعة هي التي خلقت، الطبيعة هي التي وفرت، الطبيعة هي التي وضعت تلك القوانين. وطبعا هذا هو الذي يوفر ما يسمى الإلحاد ويوفر الغفلة. والبعض عندما تتكلم عن قضية علمية وتقول الله يسخر منك، نتيجة عزل العلم عن الله، عزل العلم عن الدين، عزل العلم عن القرآن الكريم. وطبعا هذا لم يفيد شيئا، لأن هؤلاء الذين ربما درسوا العلوم من غير أن يعمقوا معارفهم بالله لن تزيدهم أن تلك العلوم أحيانا كثيرة يستعملونها استعمالا خاطئا. ولا تكون لهم التقوى ولا يكون لهم الورع الذي يحجزهم عن استعمال العلوم استعمالا خاطئا. حتى الأدوية الآن هناك من يتاجر بالأدوية، هناك من يتاجر بصحة الناس، بعافيتهم، بأغذيتهم، بكل شيء، يعني من أجل تحقيق المكاسب المادية. لكن لو أن هؤلاء رابطوا علومهم ودراستهم بالله وبالورع وبالأخلاق لما حصل كل هذا الأمر. فهنا سيد حسين يبين هنا كيف نربط بين العلوم وبين المعرفة بالله سبحانه وتعالى، فننسب الأمر إلى أهله. يقول لو تأتي إلى صنف واحد من مخلوقاته يبهرك ساعة علمه سبحانه وتعالى. طبعا قبل أن نواصل كلامه، هؤلاء الذين يفعلون هذا يكيلون بالمكاييل المزدوجة ومتناقضون ويطففون في الميزان. عندما يتكلمون مثلا عن الجاذبية يربطونها بنيوتن، يربطونها بإنشتاين، يربطونها بكل الذين، بل حتى يسمون مثلا وحدات نيوتن مثلا وغيره، يعتبر يعني كل حين يذكرونها. لكن إذا قلت الله تجده يسخر منك. يعني هل يعني ذلك المكتشف الذي اكتشف فقط تلك القضية أو اكتشف ذلك القانون تعظمه وتذكره وتثني عليه، وذلك الذي خلق ذلك الأمر أيهما أعظم؟ ذلك الذي صنع السيارة أو ذلك الذي بحث حتى وجدها أيهما؟ يعني صانع السيارة أكثر إبداعا وأكثر عظمة لأنه هو الصانع. أنت فقط بحثت ونقبت إلى أن وجدت المرآب الذي توجد فيه تلك السيارة. هكذا للأسف هؤلاء الذين يدعون أنهم يصدقون العلم ويفكرون تفكيرا علميا أو تفكيرا منطقيا. يقول السيد حسين لو تأتي إلى صنف واحد من مخلوقاته تبهرك ساعة علمه سبحانه وتعالى. كم في استراليا من مليارات حبات القمح وقت الزراعة؟ كم؟ من الذي يستطيع أن يحصيها؟ ثم تجد هذا الصنف واحد من مخلوقاته، يعني هذا القمح فقط واحد من مخلوقاته. هناك البشر، هناك الحيوانات بأصنافها، هناك الأشجار الأخرى بأصنافها، هناك الدواب الصغيرة والحشرات بأصنافها، المخلوقات في البحار أيضا التي هي أكثر مما في البر، أصناف الحيوانات بأعدادها الهائلة في البحر. طبعا هنا دائما عقل أو الخيال الإنسان عندما يقرأ القرآن الكريم يتجول في كل هذه الأمور، فذلك التجوال. طبعا الخيال هو قدرة يمكننا الاستفادة منها في فهم الحقائق ولهذا الله سبحانه وتعالى يقرب لنا أحيانا الحقائق بالأمثلة التي نتصورها بخيالنا. فيقول بأعدادها الهائلة في البحر، هو أيضا من يعلمها ومن يرعاها، ليس فقط يعلمها، هو الذي وفرها، هو الذي أوجدها، هو الذي يدبر أمورها، هو الذي يرعاها. يقول لا يشغله وهو يرعى حبة قمح يفلقها في اليمن عن أن يرعى ملايين الأسماك في البحار. لا يشغله شيء عن شيء، ولا يشغله جواب سؤال عن سؤال، ولا يشغله أمر عن أمر، كل شيء بيده، كل شيء له، كل شيء منه، وبالتالي له هذه القدرة المطلقة التي لا يمكن وصفها. أن الله تعالى أعظم من أن نصفه بألسنتنا. فيقول لا يشغله وهو يرعى حبة قمح يفلقها في اليمن عن أن يرعى ملايين الأسماك في البحار، عن أن يعزب عنه ذرة من سمكة واحدة. قدرة عجيبة، علم واسع. وطبعا هذا هو الحقيقة الذي نسأله، والحقيقة الذي نلتجئ إليه، والحقيقة الذي نعتصم به، والحقيقة الذي نثق فيه. لماذا؟ لأن لديه كل هذه القدرات. البشر ربما يعيدك فينسى، يقول لك نسيت. الله تعالى لا ينسى. البشر قد يعجز، قد يعيدك ويعجز. علمه قد تكون لديه القدرة ولكن ليس لديه العلم، وبالتالي يتصرف تصرفا خاطئا لا يتناسب مع ما يريد. بخلاف الله سبحانه وتعالى، يعني كل شيء لديه، علم، قدرة، إرادة، رحمة، عناية، لطف، كل شيء، يعني كل شيء، بحيث يعني عندما نلتجئ إليه نكون قد التجأنا إلى ركن ركين، لجأنا إلى من لديه خزائن كل شيء. ثم دعا إلى توسيع دائرة التفكير، نبقى تدبر، وطبعا كلها في الآية الكريمة، يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها. قال لا تكتفوا بهذا الأمر أيضا، قال يدعوه الناس بمختلف لهجاتهم وبمختلف حاجاتهم وعلى اختلاف ألوانهم وبقاعهم فيعلمهم جميعا. إن الله تعالى لا نحتاج إلى خطابه بالعربية الفصحى مثلا، البعض يتصور هذا الأمر، بأي لهجة، بأي لغة، أحيانا حتى بالصمت، يعني الشخص ربما لا يستطيع أن يعبر فيتكلم بينه وفي قلبه، يعني خفيا، فهكذا الله تعالى يعلم حاجته، يعني حتى لو لم ينطق بها أيضا يعلمها. ولكن طبعا من الأدب، ومن عندما ندعوه بألسنتنا ونتضرع إليه ونبكي بين يديه، نكون بذلك قد حققنا العبودية. الله تعالى يحب أن يسأل لا لمصلحة تتعلق به، وإنما لمصلحة تتعلق بنا، لأننا عندما نسأله نكون قد عمقنا الصلة بيننا وبينه. فالله تعالى يعلم حاجات الناس، ولكن مع ذلك يدعوهم إلى أن يسألونه حتى يكون في ذلك صلة لهم، وحتى لا تصيبهم الغفلة. ولذلك الله سبحانه وتعالى أحيانا قد يمنع الإنسان من بعض مصالحه حتى يدعوه، فإذا دعا أجابه، وكان في إمكان قدرة الله تعالى ورحمته أن يصل لذلك الشخص حاجته من دون أن يطلب. وأكثر الحاجات المهمة تأتينا من غير أن نطلب، دقات القلوب مثلا، قلبنا كيف يدق من غير أن نطلب، لأنه لو توقف الدق على طلبنا لمات الناس جميعا، الأكسجين الذي نتنفسه، الماء، كل شيء أساسي كله موجود. لكن هناك أحيان تأتينا ظروف معينة حتى الله تعالى ندعوه، وحتى نلجأ إليه، وحتى نتضرع إليه. يقول يدعوه الناس بمختلف لهجاتهم وبمختلف حاجاتهم وعلى اختلاف ألوانهم وبقاعهم فيعلمهم جميعا، ويجيب من يجيب، ويترك من لا يستحق أن يجيبه. هناك طبعا ناس لا يستحق، طبعا هذه موانع الإجابة، شخص يأكل الحرام، شخص ظالم متعدي، شخص غافل، فهذا طبعا لا يجيبه. أو يكون في الدعاء اعتداء، شخص يريد أن جاره مثلا حصلت مشكلة بينه وبين جاره، فيريد أن يقول يا رب اهدم بيت جاري، فلا، قد يتصور شخص أنه مظلوم وهو ظالم. وبالتالي الله تعالى هو الأدرى، هو الأعلم بمن يجيب ومن لا يجيب. قال كلهم يتحركون في هذه الدنيا فيحصي على كل واحد منهم أنفاسه، يعني حتى الأنفاس التي نتنفسها، يعلم بذات صدره ما خفي في الصدور، وهو عليم بذات الصدور. القرآن الكريم يكرر هذا المعنى، يعني حتى الأمور التي تختفي عنا يعلم السر وأخفى. إذن هذه كلها من علم الله سبحانه وتعالى. وبالتالي كلما ترسخت هذا، يعني كلما ازددنا وتعمقنا في التفاصيل، سواء من خلال إيرادها على أذهاننا أو حتى من خلال إذا كان شخص يشاهد شريط مثلا وثائقي حول الكون إلى آخره فينظر إليه من هذه الزاوية، من زاوية أن ذلك قدرة الله وعلم الله ورعاية الله، ولا ينظر إليه بذلك المنظار المادي. الطبيعة، الطبيعة عمياء بكماء صماء، إنك هل يمكن تقول يقول لك الطبيعة، يقول له من صمم هذه الطبيعة؟ هل الطبيعة عاقلة واعية؟ يقول لك لا. إذن كيف وضعت هذا القانون؟ إذن هذا الطبيعة هي مجرد هروب، هي نوع من الشرك، هم فقط أرادوا أن يضعوا، هي لا تختلف عن الأصنام، الأصنام عاجزة فكذلك الطبيعة عاجزة. ولذلك الآيات الكريمة التي تخاطب المشركين هي نفسها التي تخاطب الطبائعيين، التي تخاطب الدهريين، التي تخاطب الماديين، لأنهم فرارا من الله صنعوا هذا الصنم ليبعدهم أو ليتحرروا من الله. هم لا يريدون التكاليف الإلهية، هم لا يريدون أن يزاحمهم أحد في وجودهم كما قال يعني كما قالوا، فلذلك صنعوا هذا الأمر طبيعة، ثم جعلوا للطبيعة الحرية في كل شيء، ثم برروا بها كل شيء، أي تصرف يمارسونه أو خلق يفعلونه أو انتكاسة يقعون فيها يبررونها بالطبيعة. طبعا هنا السيد حسين يذكر عواقب هذا التفكير ودوره في ترسيخ حقائق الإيمان بالله وتمجيده وتعظيمه، وطبعا هذا ربما كتب علم الكلام وغيرها لا يمكنها أن تفي بهذا الأمر. ولهذا هنا الفرق بين العقيدة بالقرآن الكريم وبين العقيدة في تلك الكتب، ربما تلك الكتب تذكر مثالا هكذا، لكن القرآن يكرر هذه الأمثلة حتى نتأمل وحتى نرسخ الحقائق. ربما كتب علم الكلام هدفها الأقصى أن توصل المعلومة إلى الذهن، لا تهتم بتحويلها إلى يقين أو تحويلها إلى طمأنينة قلبية، هي فقط تريد أن تقيم الحجة على ذلك المجادل وغيره، لكن القرآن الكريم يعمقها ويرسخها ويستعمل كل وسائل الإثارة، وسائل الترغيب والترهيب، الخطاب العقلي، كل أنواع الخطاب حتى تترسخ هذه تلك المعلومة. يقول أنت لو تأتي تفكر وتتأمل في ساعة علم الله من خلال التعدد الهائل لأصناف مخلوقاته طبعا في الأرض وفي السماء وفي كل شيء، تجد ما يبهرك، تجد ما يملأ قلبك شعورا بعظمة الله سبحانه وتعالى، وهو هكذا وليس فقط مرة واحدة أو سنة واحدة ثم ترى بأن هذا عمل مضني. طبعا هذه العلوم ليست فقط يعني تأتي مرة يوم سنة، لا، هذه علوم يعني على مدى الأزمان الطويلة، ثم ترى بأن هذا عمل مضني ومجهد قد تتركه وتتخلى عنه. يعني هذا الأشياء يعني نحن عندما نقوم أحيانا بأشياء نقوم بها مرة، الشخص مثلا موظف يعمل دوام فترة محددة ثم يأخذ عطلة، ثم الله تعالى لا عطلة ولا ليل ولا نهار، كل هذه الأمور تجري، لا تأخذه سنة ولا نوم، قيوم السماوات والأرض، قيوم كل شيء، كل شيء قائم به. يقول سيد حسين كم أجلس أراقب مليارات الأسماك في البحار ومليارات من حبات القمح ومليارات الأزهار ومليارات البشر ومليارات الدواب، تعب يعني هذا شيء يعني لو يعني شيء عظيم جدا، لكن الله تعالى لا يصيبه التعب، وما مسنا من لغوب، لا يمكن هذا على الله، هو حي قيوم. طبعا هنا يعبر عن النفس كيف تتأمل وكيف تتدبر، يعني هذه أمور كبيرة عظيمة جدا، لكن الله سبحانه وتعالى يقوم بها جميعا. هو كما قال عن نفسه سبحانه وتعالى في آية الكرسي ولا يؤوده حفظهما، لا يعجزه حفظهما، لا يتعبه حفظهما، لا ينأى عليه يعني لا يصيبه الكأد ولا التعب في حفظهما، وهو العلي العظيم، لا يتعبه هذا، لا يشغله، لا يرهقه، لا ينسيه شيء عن شيء، لا يشغله شيء عن شيء آخر. لا تقول يا ربي أنا دعوتك السنة الماضية ولعلك نسيت، لعل أو تذكره، الله تعالى يعلم كل شيء، كل التفاصيل، لا ينسى ولا يغفل، وبالتالي كل شيء دعوته، فإذا لم ترى إجابة تعلم أن ذلك حكمة، أو قد تكون الإجابة تحققت ونحن لا نعرف كيف أجيب وكيف تحققت. يقول عن الشيء لا يشغل شيء عن شيء آخر، عن الشيء الواحد أو اثنين أو ثلاثة أو صنف أعداد محدودة. انظروا هنا طبعا سيد حسين كيف يطرح مثل هذه الأمور، وطبعا يطرحها في وقت كانت الهجمات وكان الحرب وكان التهديد، ولكن مع ذلك كان يرسخ في تلاميذه في أصحابه المعاني الإيمانية. العلم بالله والثقة في العلم بالله هو الأساس الذي تقوم عليه الثقة في الله وتقوم عليه الصلة مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك كلما تعمقت هذه المعرفة كلما كانت الصلة أعظم وكانت الثقة أكبر. والحمد لله رب العالمين.